بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو يستعجل يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. هذا الحديث يدل على أن العجلة في الدعاء من أسباب عدم إجابته، لأنه قال: ما من عبد يدعو إلا استجيب له، ثم قال: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. معناه أنه إذا دعا بقطيعة رحم أو دعا بإثم، يدعو الله ييسر له الزنا، شرب الخمر، يدعو الله عز وجل أن ينال شيئا معينا مما حرمه الله عز وجل، كيف يستجاب له وهو يدعو بإثم؟ يدعو الله عز وجل على فلان من الناس ولو كان بينك وبينه خصومة، يبغي ويظلم، بعض الناس ظلوم غشوم، ربما يكون بينه وبين غيره خصومة فيدعو عليه بما لا يجوز له، فهذا أيضا دعاء بإثم، بغي وظلم وتعدي، والله عز وجل لا يحب المعتدين. الله تعالى لا يحب المعتدين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فلا يحب الله عز وجل من يعتدي في دعائه، ولو على من ظلمه ولو على غيره، يجاوز الحد، يتحول من مظلوم إلى ظالم، قد يتحول العبد من مظلوم إلى ظالم. كذلك أيضا إذا دعا بإثم كما سبق، يدعو الله أن ييسر له كذا كذا من المعاصي، سواء تعلق بعينه أو أذنه أو فرجه أو جوارحه أو غير ذلك، أو يدعو بقطيعة رحمه، يدعو بما يجب قطيعة رحمه بينه وبين أرحامه. وهكذا أيضا مما يسبب عدم إجابة الدعاء أو من أسباب عدم إجابة الدعاء العجلة في الإجابة: دعوت فلم يستجب لي، لعل الله عز وجل أخر هذا الدعاء أو أخر إجابة هذا الدعاء رحمة بك، لعله عند أن يؤخر لك هذا الشيء يزداد طلبك وابتهالك وتضرعك، لعلك مع شدة حاجتك تفتش نفسك وتقول: أنا قد دعوت ما استجاب الله لي، لعل الذنب الفلاني الموجود عندي هو المانع فتتخلص منه. تأخر الدعاء تقول: بقي عندي كذا وكذا من الذنوب، فتتخلص منها، بخلاف ما لو دعوت وتضرعت وابتهلت وأجبت من أول وهلة، فربما نسيت ما نسيت من الذنوب. والله عز وجل حكم عدل وهو لطيف بعباده، قد يستجيب للعبد ولو كان عنده ظلم ومعاصي من أول وهلة. قد استجاب الله لإبليس، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. واستجاب الله للمشركين لما ركبوا في الفلك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهم أهل شرك وعبادة أوثان، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون. فلذلك الله عز وجل لطيف بعباده، قد يكون تأخر الإجابة من صالحك في دينك ودنياك، فإذا قلت دعوت فلم يستجب لي، معناه أنك ستعرض عن الاستمرار في الدعاء، معناه أنك أسأت الظن بالله عز وجل، تلوم ربك سبحانه وتعالى لماذا ما استجاب لك، لوم نفسك وفتش في نفسك لماذا ما استجيب لك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. فهذه من أسباب إجابة الدعاء السفر، رفع اليدين، التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته، حاجة هذا الرجل وفاقته، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قد تكون هذه من الموانع، موانع إجابة الدعاء، موانع إجابة الدعاء. ربما دعوت في قلب غافل، فإذا قال دعوت فما استجيب لي، معناه في هذا الكلام يتضمن لوما من العبد للرب، ويتضمن الإعراض عن الدعاء، لأنه ما سيستمر. قال دعوت فما استجاب الله لي، معناه أني لا، أنه لا فائدة في الدعاء، وما سأستمر في الدعاء لأنه لم يستجب لي من أول وهلة. أنت لابد أن تعلم أنك أثناء الدعاء أنك في عبادة. الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان ابن بشير، أنت في عبادة وأنت تدعو الله عز وجل، أنت في عبادة وأنت تدعو الله عز وجل. فالدعاء من أعظم أنواع العبادة، لأنه يتضمن افتقار، اعترافك بالافتقار والاعتراف لله بالغنى، وأنه سميع بصير رحيم ملك غني كريم. وإلا كيف تدعو من لا يسمع ولا يبصر ولا يرحم ولا يعطي وليس كريما ولا قادرا ولا ملكا؟ فكل هذا يتضمن أنك تعترف لله عز وجل بذلك. والله عز وجل من رحمته بك أنه ما عجل لك الإجابة، أخر عنك الإجابة، ما أجاب دعوتك، لأن الله عز وجل يعلم أنه لا مصلحة لك الآن في هذا. وكما سبق لا بد أن تعلم، وهذا أمر مجرد، أنت الآن تدعو ما استجاب الله لك. العبد المؤمن الحريص على الإجابة والحريص على النجاة يقول أنا دعوت الله ما أجابني ذنوبي ومعاصي، الله أرحم الراحمين، اللهم إن أجبتني فبجودك وكرمك وبرك وإحسانك، وإن لم تجب فهي ذنوبي ومعاصي وغدراتي وفجرات. ثم ينظر في نفسه ويتخفف ويتخلص من الذنوب، ثم دعا ما استجيب، قال بقي كذا وكذا وكذا، ويسعى في التخلص أيضا من تلك الذنوب. ففي خير كثير، كان في تأخير الإجابة له الخير الكثير. هذا إذا كان العبد ينظر في نفسه، إذا كان العبد يشعر بأثر الذنوب، يشعر بأن عدم الاستجابة هو السبب فيها الذنوب والمعاصي. أما العبد الذي يدعو ويرى أنه كأنه لا ذنب له، وربما رأى بعض الذنوب كأنها طاعات، كذا كيف تتعامل معه وهو على هذا الحال، وهو يرى أن إساءته إحسان وأن ذنوبه طاعات، وأن ما عنده من الموانع، من موانع الإجابة ربما عدها من أسباب القبول للدعاء؟ فهذا العبد مصيبته عظيمة عياذا بالله. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، كلمة رجل من باب القيد الأغلبي، وإلا فالمرأة تدخل في هذا، لكن ذكر الرجال تغليبا. ما من رجل يدعو بدعاء، ما حدد، ما قال يدعو بأمر ديني أمر دنيوي فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين العباد، عام. ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا رحمه الله، وإما أن يؤخر في الآخرة. إذن تأخير الدعاء إلى يوم القيامة ضرب من ضروب إيش؟ أي استجابة، لأنه قال إلا استجيب له، ثم جاء التفريع والتفصيل، فإما أن يعجل له في الدنيا جواب دعاء، وإما أن يدخر له في الآخرة. يعني والتعجيل في الدنيا ليس بالإجابة فحسب كما في الحديث الآخر، إما أن تجاب دعوته أو يدفع عنه من البلاء مثل ذلك الدعاء، قدر ذلك الدعاء يدفع الله عنه بلاء. فحينئذ ما استجاب الله لك الشيء المعين، لكنه دفع عنك بلية ومصيبة بسبب ذلك الدعاء، وقد يكون دفع تلك المصيبة أنفع لك من إجابة تلك الدعوة. قد يكون دفع المصيبة والبلية والرزية عنك أنفع لك من إجابة تلك الدعوة. إن لم يكن هذا ولا هذا ادخرها الله لك يوم القيامة، ولعل ذلك أنفع لك، لكن هذا مشروط بشرط. ما لم يدعو بإثم كما سبق، أو قطيعة رحمة كما سبق، أو يستعجل يقول دعوت ربي فما استجاب لي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. إلى هدوء.